بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تابع لعرض كتاب الفراسة لابن قيم الجوزية. ورأى أحمد بن طولون حمالا يحمل وعاء وهو يضطرب تحته، فقال: لو كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنق الحمال، وأنا أرى عنقه بارزة، وما أرى هذا الأمر إلا من خوف. فأمر بحط الوعاء، فإذا فيه جارية مقتولة وقد قطعت، فقال: أصدقني عن حالها. فقال: أربعة نفر في الدار الفلانية أعطوني هذه الدنانير وأمروني بحمل هذه المقتولة، فضربه وقتل الأربعة. وكان يتنكر ويطوف بالبلد يسمع قراءة الأئمة، فدعا ثقته وقال: خذ هذه الدنانير وأعطها إمام مسجد كذا، فإنه فقير مشغول القلب. ففعل وجلس معه وباسطه، فوجد زوجته قد ضربها الطلق وليس معه ما يحتاج إليه، فقال: صدق، عرف شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة. ومن ذلك أن اللصوص أخذوا في زمن المكتفي بالله مالا عظيما، فألزم المكتفي صاحب الشرطة بإخراج اللصوص أو غرامة المال، فكان يركب وحده ويطوف ليلا ونهارا، إلى أن اجتاز يوما في زقاق خال في بعض أطراف البلد، فدخله فوجده منكرا ووجده لا ينفذ، فرأى على بعض أبوابه شوك سمك كثير وعظام الصلب، فقال لشخص: كم يقوم تقدير ثمن هذا السمك الذي هذه عظامه؟ قال: كذا دينار. قال: أهل الزقاق لا تحتمل أحوالهم مشترى مثل هذا، لأنه زقاق بين الاختلال إلى جانب الصحراء، لا ينزله من معه شيء يخاف عليه أو له مال ينفق منه هذه النفقة، وما هي إلا بلية ينبغي أن يكشف عنها. فاستبعد الرجل هذا وقال: هذا فكر بعيد. فقال: اطلبوا لي امرأة من الدرب أكلمها. فدق بابا غير الذي عليه الشوك واستسقى ماء، فخرجت عجوز ضعيفة، فما زال يطلب شربة بعد شربة وهي تسقيه، وهو في خلال ذلك يسأل عن الدرب وأهله، وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك، إلى أن قال لها: وهذه الدار من يسكنونها؟ وأومأ إلى التي عليها عظام السمك، فقالت: فيها خمسة شبان أعفار، أي شجعان، كأنهم تجار، وقد نزلوا منذ شهر لا تراهم نهارا إلا في كل مدة طويلة، وترى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعا، وهم في طول النهار يجتمعون فيأكلون ويشربون ويلعبون بالشطرنج والنرد، فإذا كان الليل انصرفوا إلى دار لهم في الكرخ ويدعون صبيا في الدار يحفظها، فإذا كان سحرا جاءوا ونحن نيام لا نشعر بهم. فقال للرجل: هذه صفة اللصوص أم لا؟ قال: بلى. فأنفذ في الحال، فاستدعى عشرة من الشرط وأدخلهم إلى أسطحة الجيران، ودق هو الباب، فجاء الصبي ففتح، فدخل الشرط معه، فما فاته من القوم أحد، فكانوا هم أصحاب الجناية بعينهم. ومن ذلك أن بعض الولاة سمع في بعض ليالي الشتاء صوتا بدار يطلب ماء باردا، فأمر بكبس الدار، فأخرجوا رجلا وامرأة، فقيل له: من أين علمت؟ قال: الماء لا يبرد في الشتاء، الماء لا يبرد في الشتاء، إنما ذلك علامة بين هذين. وأحضر بعض الولاة شخصين متهمين بسرقة، فأمر أن يؤتى بكوز من الماء، فأخذه بيده فألقاه عمدا فانكسر، فارتاع أحدهم وثبت الآخر فلم يتغير، فقال للذي انزعج: اذهب. وقال للآخر: أحضر العملة. فقيل له: من أين عرفت ذلك؟ فقال: اللص قوي القلب لا ينزعج، والبريء يرى أنه لو نزلت في البيت فأرة لأزعجته ومنعته من السرقة. سأل بعض الخلفاء ولده وفي يده مسواك: ما جمع هذا؟ قال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. دخل معن بن زائدة على المنصور فقارب في خطوه، فقال له المنصور: كبرت سنك يا معن. قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال: إنك لجلد. قال: على أعدائك. قال: وإن فيك لبقية. قال: وهي لك. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس مدينة في الليل، فرأى نارا موقدة في قباء، فوقف وقال: يا أهل الضوء، وكره أن يقول: يا أهل النار. كان لبعض القضاة جليس أعمى، فكان إذا أراد أن ينهض يقول: يا غلام، اذهب مع أبي محمد، ولا يقول: خذ بيده. قال: والله ما أخل بها مرة واحدة. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: أيها؟ قال: بذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال. قال الشعبي: كان عمر في بيت ومعه جرير بن عبد الله البجلي، فوجد عمر ريحا، فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأ. فقال جرير: يا أمير المؤمنين، أو يتوضأ القوم جميعا؟ فقال عمر: يرحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام. فقال عمر: يرحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام. قضى علي رضي الله عنه في مولود ولد له رأسان وصدران في حقو واحد، فقالوا: أيورث ميراث اثنين أم ميراث واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به، فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر كان له ميراث اثنين. لطائف اللغة للبابيدي. في الهامش: لطائف اللغة، تأليف أحمد بن مصطفى اللبابيدي الدمشقي، الآستانة، دون ناشر، 1311 هجرية، 248 صفحة. والمؤلف كما في الأعلام من أفاضل دمشق، ولد سنة 1318 هجرية. قال في مقدمته: ورأيت كثيرا من أهل العلم والأدب يرغبون كتابا حاويا على غريب اللغات، وكانت الكتب المؤلفة بها وإن كانت محتوية على فوائده، إلا أن المتناسب منها غير مجموع في مكان واحد، فكان تعليقه بالأذهان يحتاج إلى طول من الزمان، ولا يتيسر ذلك لكل إنسان، فجمعت ما تناسب منها تسهيلا للمرام، وهو ما يشفي القلوب ويطفئ الأوام، لكونها ألفاظا منسوجة على منوال عجيب، وآثارا أسديت لحمتها في صنع بديع غريب، فينبغي أن تتلقاها القلوب بالقبول، والصدور بالانشراح، والبصائر بالاستبصار. وذكرت مفردات لطيفة المعاني دقيقة المباني، يظهر فضلها وحلاوتها في التراكيب عند وصفها في المناسبات وأكمل الأساليب. وكان جل ما أخذه من القاموس الذي هو لكل ذي أدب ناموس، وما أخذت من غيره إلا ما ندر وقل ودق وجل، كفقه اللغة وفصيح ثعلبة ومزهر السيوط والأشباه والنظائر التي هي معتبرة عند أولي البصائر. انتهى الهامش. لطائف اللغة. صفات الأحمق: إذا كان أدنى حمق وأهونه فهو أبله، فإن كان مع ذلك تسرع فهو أهوج، فإن كان عقله قد أخلق وتمزق فهو رقيع، فإذا زاد حمقه فهو بوهة، فإن كان مشبعا حمقا فهو عفيك، فإن زاد ما به من ذلك فهو أخرق، فإن لم يكن له رأي يرجع إليه فهو مأفون، فإذا زاد على ذلك فهو مرقعان، فإذا اشتد حمقه فهو هبنقع. في اللؤم والخسة. إذا كان الرجل ساقط النفس فهو وغد، فإن كان خبيث البطن والفرج فهو دنيء، فإن كان رذلا نذلا لا مروءة له فهو فسل، فإذا زاد لؤمه وتناهت خسته فهو عكل، فإن كان مزدرا في خلقه وخلقه فهو نذل، فإن كان ضدا للكريم فهو لئيم، فإن كان مع لؤمه وخسته ضعيفا فهو نكس، فإن كان لا يدرك ما عنده من اللؤم فهو أبل. أسماء الأنف: المساف، العرنين، المنشق، المرعف، الزعامة، المرثم، الخطم، المخطم، المعطس، المرسن، المرغم، الدواسة، المكرنف، الخرطم، العجوز، الأسم، القبري، المصفح، القعنب، الخشام. الشبر ما بين طرفي الخنصر إلى طرف الإبهام وطرف السبابة. الرتب ما بين طرف السبابة والوسطى. العتب ما بين طرف الوسطى والبنصر. البصم ما بين البنصر والخنصر. الفوت ما بين كل إصبعين طولا. تفصيل شعر الإنسان: العقيقة الشعر الذي يولد به الإنسان. الفروة شعر معظم الرأس. الناصية شعر مقدم الرأس. الذؤابة شعر مؤخر الرأس. الفرع شعر رأس المرأة. الغديرة شعر ذؤابتها. الغفر شعر ساقها. الدبب شعر وجهها. الوفرة ما بين شحمة الأذن من الشعر. اللمة ما ألم بالمنكب من الشعر. الطرة ما غش الجبهة من الشعر. الجمة ما غطى الرأس من الشعر. الهدب شعر أجفان العينين. الشارب شعر الشفة العليا. الأنفقة شعر الشفة السفلى. المسربة شعر الصدر. الشعرة شعر العانة. الأسب شعر الأسد. الزبب شعر بدن الرجل. يقال: لا تراه الطوارف أي العيون، حي الله المعارف أي الوجوه، حي الله قهبلك أي وجهك، أعان الله الحوامل أي الأرجل، سلم الله الأجنحة أي الأيدي. في معايب العين: الحوص ضيق العينين. الخوص غورهما مع الضيق. الشتر انقلاب الجفن. العمش أن لا تزال العين تسيل وترمس. الكمش أن لا يكاد يبصر. الغطش شبه العمش. الجهر أي لا يبصر نهارا. العشاء أن لا يبصر ليلا. الخزر أن ينظر بمؤخر عينه. الغضن أن يكسر عينه حتى تتغضن جفونه. القبل أن يكون كأنه ينظر إلى أنفه وهو أهون من الحول. الشطور أن تراه ينظر إليك وهو ينظر إلى غيرك، وهو قريب من صفة الأحول. الشوص أن ينظر بأحد عينيه ويميل وجهه في شق العين التي يريد أن ينظر بها. الخفش صغر العينين وضعف البصر، ويقال إنه فساد في العين يضيق له الجفن من غير وجع ولا قرح. الدوش ضيق العين وفساد البصر. الإطراق استرخاء الجفون. الجحوض خروج المقلة وظهورها من الحجاج. البخق أن يذهب البصر والعين منفتحة. الكمه أن يولد الإنسان أعمى. النجص أن يكون فوق العينين أو تحتهما لحم ناتئ. في مقابح الأسنان: الروق طولها. الكسس صغرها. الثعل تراكبها وزيادة سن فيها. الشفا اختلاف منابتها. اللصص شدة تقاربها وانضمامها. اليلل إقبالها على باطن الفم. الدفق إنصابها إلى قدام. الفقم تقدم سفلاها على العليا، القلح صفرتها، الطرامة خضرتها، الحفر ما يلزق بها، الدرد ذهابها، الهتم انكسارها، اللطط سقوطها. تفصيل الرياح: إذا وقعت الريح بين الريحين فهي النكباء، فإذا هبت من جهات مختلفة فهي المتناوحة، فإذا جاء بنفس ضعيف فهي النسيم، فإذا ابتدأت بشدة فهي النافجة، فإذا حركت الأغصان وقلعت الأشجار فهي الزعزاع، فإن كانت سريعة فهي المجفل، فإذا هبت بالغبرة فهي الهبوة، فإن كانت باردة فهي الحرجف، فإن كانت حارة فهي الحرور، فإن كان بردها يخرق الثياب فهي الخريق، فإن كانت لينة فهي الريدانة، فإن كان لها حنين كالإبل فهي الحنون، فإن كانت شديدة حتى جاءت بالحصى فهي الحاصبة، فإذا هبت من الأرض نحو السماء فهي الإعصار، فإن كان مع بردها ندى فهي البليل. من أسماء الحجارة: القهقر أو القهقار، الحجر الصلب. المرجاش، الحجر الذي يرمى به في البئر ليصيب ماءها ويفتح عيونها. المرداس، الحجر الذي يرمى به في البئر ليعلم أفيها ماء أم لا وليعلم مقدارها أيضا. الزور، حجر يظهر لحافر البئر فيعجز عن كسره. البلق، حجارة باليمن تضيء ما وراءها كالزجاج. الملداس، الملدس حجر ضخم يدق به النوى. النسفة، الحجر الذي تدلك به الأقدام في الحمام. الشهم، حجر يجعلونه في مصيدة الأسد يقع إذا دخله. المضبوحة، حجارة تقدح بها النار. الحبس، حجارة تبنى في مجرى الماء لتحبسه. الضاحك، الحجر الأبيض الشديد البياض يبدو في الجبل. في الفروقات: افترق في المعاني والصفات، تفرق في الأشخاص والأجسام. الإنكار باللسان، الجحود بالقلب. الجدال، المجادلة في الحق قبل ظهوره. المراء، المجادلة في الحق بعد ظهوره. الإفادة، صدور الشيء عن نفسه. الاستفادة، صدور الشيء عن غيره. العجمي، منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا. الأعجمي، من يمنع لسانه عن العربية ولا يفصح وإن كان نازلا بالبادية. المكتوم في المعاني، المستور في الأعيان. الرداء، ما يكسو النصف الأعلى. الإزار، ما يكسو النصف الأسفل. الحرور، الريح الحارة ليلا. السموم، الريح الحارة نهارا. التقريض، مدح الرجل حيا. التأبين، مدحه ميتا. السين، للاستقبال القريب. سوف، للاستقبال البعيد. الدفع، صرف الشيء قبل الورود. الرفع، صرف الشيء بعد وروده. جذبه، جره لنفسه. سحبه، جره على الأرض. الحزم، التأهب للأمر. العزم، النفاذ فيه. أحدب، إذا خرج ظهره ودخل صدره. أقعس، إذا خرج صدره ودخل ظهره. سياع، طين فيه تبن، طين إذا كان خاليا منه. النيف، من واحد، النيف من واحد إلى ثلاثة. البضع، من أربعة إلى تسعة. النهس، بأطراف الأسنان. النهش، بالأسنان والأضراس. الجلوس، هو الانتقال من سفل إلى علو. القعود، هو الانتقال من علو إلى سفل. الطاط والطوط والطيط، الرجل الطويل. القاق والقوق والقيق، الرجل الطويل أيضا. الحوري والحوري والحيري، الرجل الفائق. قسمة ضأزى وضؤزى وضيزى، جائرة. في الكليات: كل ما أشبه رأسه رأس الحيات فهو حنش، كل شجر له شوك فهو عضاه، كل أرض مستوية فهي صعيد، كل شيء دب على الأرض فهو دابة، كل جبل عظيم هو أخشب، كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد، كل فعلة شنيئة فهي سوءة. الأشياء الصغيرة: القارب السفينة الصغيرة، الحسبان الوسادة الصغيرة، القلهزم الغرس الصغير، الخشيش الغزال الصغير، الجدول النهر الصغير، السوملة الفنجانة الصغيرة، الذر صغار النمل، الحبلق صغار المعز، الفسيل صغار الشجر، اللمم صغار الذنوب. الأشياء الضخمة: الجاب الحمار الضخم، العلكوم الناقة الضخمة، الهراوة العصا الضخمة، الهلوف اللحية الضخمة. تقسيم الأنوف: أنف الإنسان، مخطم البئير، هرثمة السبع، قرطمة الطائر، نخرة الفرس، خرطوم الفيل، خنابة الجارح، فنطيصة الخنزير. ضروب مشي الإنسان: الدرجان مشية الصبي الصغير، الحبو مشي الرضيع على أسته، الخطران مشية الشاب بنشاط، الدليف مشية الشيخ رويدا، الهدجان مشية المثقل، الرسفان مشية المقيد، الاختيال مشية المتكبر، العشزان مشية المقطوع الرجل، القزل مشي الأعرج، التخلج مشية المجنون، الإهطاء مشية المسرع الخائف من الله، القهقرة مشية الراجع إلى خلف. تقسيم النكاح: نكح الإنسان، كام الفرس، باك الحمار، قاع الجمل، نزى التيس والسبع، عاضل الكلب، سفد الطائر، قمط الديك. ترتيب النوم: النعاس أن يحتاج الإنسان إلى النوم، التزنيق مخالطة النعاس العين، التغفيق النوم مع سماع كلام قوم، التهويم والغرار النوم القليل، الوسن ثقل النعاس، الكرى الغمض بين النوم واليقظة، الإغفاء النوم الخفيف، الرقاد النوم الطويل. ألغاز لغوية وفقهية: هل يجوز للإنسان بيع الوقف؟ الجواب: نعم، ولو بلغ ثمنه 100,000. الوقف حلي المعصم كالسوار وهو منعاج. هل يجوز للإنسان بيع الريحان؟ الجواب: لا يجوز ولو لكسوة العريان. الريحان الولد. ما تقول في بيع أم عطية؟ الجواب: يجوز سرا وعلانية. أم عطية هي الرحى. ما تقول في أكل أم جابر؟ الجواب: يجوز في الماضي والغابر. أم جابر الخبز والهريسة، وكلا المعنيين جائز هنا. ما تقول في أكل المنشار والمنارة؟ الجواب: جائز كأكل قثاء أو خيارة. المنشار سمكة على هيئة المنشار، والمنارة سمكة على هيئة المنارة. ما تقول في شافعي لمس الإبريق؟ الجواب: ينتقض وضوءه عند كل صديق. الإبريق المرأة الحسناء البراقة. ما تقول في شافعي لمس الكنيسة؟ الجواب: ينتقض وضوءه عند كل أنيسة. الكنيسة المرأة الحسناء. ما تقول في من سجد على شماله؟ الجواب: لا بأس بفعاله. الشمالة قطيفة للصلاة. ما تقول في من حمل جروا وصلى؟ الجواب: هو كما لو حمل باقلة. الجرو البطيخ الصغير. ماذا لو ضحكت المرأة في صومها؟ الجواب: بطل صوم يومها. يقال: ضحكت المرأة أي حاضت. ما تقول في وجود السبت يوم الخميس؟ الجواب: يجوز عند كل أنيس. السبت حلق الرأس. ما تقول في من ضرب على يد اليتيم؟ الجواب: جائز إلى أن يستقيم. يقال: ضرب على يد اليتيم، حجر عليه إلى بلوغ رشده. ماذا يجب على من ملك 100 مصباح؟ الجواب: حقتان يا صاح، المصباح الناقة. هل يجوز أن يضحى بالطارق؟ الجواب: نعم، ويقري منها الطارق. الطالق الناقة ترسل في المرعى، ويقري أن يطعم منها الطارق وهو الضيف السائل. هل يوجد أعور له عينان؟ الجواب: يوجد في القاموس والتبيان. الأعور الغراب. هل يجوز للرجل أن يذبح خاله للأضحية؟ الجواب: نعم، تكون جميع أفعاله مرضية. الخال البعير الضخم. ما تقول في ذبح أبي الفضائل؟ الجواب: يجوز عند المناهل. أبو الفضائل كنية الجمل. ما تقول في ذبح أبي حسان؟ الجواب: جائز للصلة والإحسان. أبو حسان كنية الديك. ما تقول في ذبح أم الوليد؟ الجواب: يجوز عند كل فريد. أم الوليد كنية الدجاجة. ما تقول في جواز قتل الرقيب؟ الجواب: جائز للبعيد والقريب. الرقيب حية خبيثة. أمره عجيب وشأنه غريب، له وجه ولا وجه له. المراد من الوجه الأول الوجه المعلوم للإنسان، والمراد من الوجه الثاني هو الطريق، أي لا طريق له مخصوص. له لسان ولا لسان له. المراد باللسان الأول اللسان المعلوم للإنسان، والمراد باللسان الثاني الفصاحة، أي لا فصاحة له، فإن اللسان يطلق على الفصاحة أيضا، وهي من جملة معانيه. له رقبة ولا رقبة له. يراد بالأولى الرقبة المعلومة للإنسان، وبالثانية الرقيق. قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. له يد ولا يد له. اليد الأولى هي اليد المعلومة للإنسان، والثانية بمعنى القوة، فإنها تجيء بمعناها أيضا. له فخذ ولا فخذ له. الأول هو الفخذ المعلوم للإنسان، والثاني العشيرة. له شقيقة ولا شقيقة له. الأولى الأخت الشقيقة، والثانية داء حاصل في الرأس وهو مرض يعرف بالشقيقة. لطائف المعارف للثعالب في الهامش. لطائف المعارف تأليف أبي منصور الثعالبي، تحقيق إبراهيم الأبياري، حسن كامل الصيرفي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1379 هجرية، 328 صفحة. والكتاب موسوعة أدبية من نوع خاص، فيه معلومات طريفة يصعب على متخصص أن يوفق لضمها ولم شتاتها، وفيها فوائد كثيرة لا سبيل إلى جمعها إلا بالنظر في كتب كثيرة متفرقة. فهو يتكلم في الأوائل وفي ألقاب الشعراء والألقاب الإسلامية للوجوه والأعيان، وفي المتقدمين والأعرقين من كل طبقة، وفي المتناسقين في أحوال مختلفة، وفي الغايات من طبقات الناس، وفي ظرائف الاتفاقات في الأسماء والكنى. وتكلم في فنون شتى من المعارف النبوية والقرشية والملوكية، وتكلم في ملح النوادر في غرائب الأحوال وعجائب المخلوقات، وتكلم في خصائص البلدان وذكر محاسنها ومساوئها. والمؤلف هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، من أئمة اللغة والأدب، من أهل نيسابور، كان فراء يخيط جلود الثعالب، فنسب إلى صناعته واشتغل بالأدب والتاريخ فنبغ وصنف الكتب الكثيرة الممتعة. توفي سنة 429 هجرية. انتهى الهامش. لطائف المعارف. من ألقاب الشعراء الذين لقبوا بأشعارهم الممزق، وهو شأس بن نهار العبدي، لقب بذلك لقوله: فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزقي. المخرق، واسمه عباد الحضرمي، لقب بذلك لقوله: أنا المخرق أعراض اللئام كما كان الممزق أعراض اللئام أبي. كان الممزق أعراض اللئام أبي. تأبط شرا، وهو ثابت بن جابر، لقب بذلك لقوله: تأبط شرا ثم راح أو اغتدى، يطالع غنما أو يسيف، أو يسيف إلى دحلي. عويف القوافي، وهو عويف بن معاوية بن عقبة، لقب بذلك لقوله: سأكذب من قد كان يزعم أنني، إذا قلت قولا لا أجيد القوافية. سأكذب من قد قال من قد كان يزعم أنني، إذا قلت قولا لا أجيد القوافية. ذو الرمة، هو غيلان بن عقبة، لقب بذلك لقوله: أشعث باقي رمة التقليد. وهذا البيت من أرجوزة لذي الرمة، يخاطب بها أخاه مسعودا، يصف وتدا يدق في الأرض يتشعث رأسه. والرمة القطعة من الحبل، والتقليد من قلده إذا وضع في عنقه مثل القلادة، يعني لم يبق في أرض الدار بعد نزح أهلها عنها غير هذا الوتد المشعث الرأس من كثرة ما دق عليه، فيه بقايا حبال هي كالقدادة له. جيران العود، هو المستورد العقيلي، لقب بذلك لقوله لامرأتيه: خذا حذرا يا طلتي، فإنني رأيت جيران العود قد كان يصلح. والطلة امرأة الرجل، والجيران باطن العنق الذي يضعه البعير إذا مد عنقه لينام، ومنه تعمل الأصوات. والعود البعير المسن، وجلده أقوى وأمتن. موسى شهوات، وهو موسى بن يسار مولى قريش، لقب بذلك لقوله ليزيد بن معاوية: لست منا وليس خالك منا، يا مضيع الصلاة للشهوات. عائد الكلب، هو مصعب بن عبد الله الزبيري، لقب بذلك لقوله: ما لي مرضت فلم يعدني عائد منكم، ويمرض كلبكم فأعود. مقبل الريح، لقب بذلك لقوله: يا هند ما تأمرين في رجل قد اشتفى من فؤاده الكمد، هب شمال فقيل من بلد أنت به طاب ذلك البلد، فقبل الريح من صبابته ما قبل الريح قبله أحد. ومن ألقاب الأعيان عبد الله الفقير، وهو عبد الله بن مسلم أخو قتيبة بن مسلم، لقب بذلك لأن أخاه قتيبة كان كلما قسم الغنائم بخراسان على أصحابه وقومه قال له عبد الله: أيها الأمير، أنا رجل فقير فزدني، فلقب بالفقير. فولاه قتيبة سمرقند وقال لأصحابه: أترون هذا اللقب يزول عن أخي الآن وهو والي سمرقند؟ قالوا: لا والله أيها الأمير، ولو ولي خراسان، فإن اللقب ألزم له وألزق من الدين وحمى الربع وشعرات القص. في الهامش: حمى الربع التي تنقطع 3 أيام وتجيء في الرابع. وشعرات القص يقال في المثل ألزم من شعرات القص، والقص رأس الصدر، وذلك أنه كلما حلقت نبتت، والمعنى أنه لا يفارقك. انتهى الهامش. ذكر الأعرقين من كل طبقة والمتناسقين في أحوال مختلفة. أعرق الأنبياء في النبوة يوسف الصديق ابن يعقوب إسرائيل ابن إسحاق الذبيح ابن إبراهيم الخليل صلوات الله عليهم أجمعين. ولا يعرف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي سواه. أعرق الخلفاء في الخلافة المنتصر بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، وكذلك أخوه المعتز. ومن العجائب أن أعرق الأكاسرة في الملك وهو شيرويه قتل أباه أبرويز واستوى على ملكه، فلم يعش بعده إلا 6 أشهر. وأعرق الخلفاء في الخلافة المنتصر قتل أباه المتوكل واستولى على الخلافة فلم يعش بعده إلا 6 أشهر. أعرق الناس في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن قحافة، فإن 4 رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه. أعرق الأشراف في العمى عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، فإن كلا منهم عمي في آخر عمره. أعرق الناس في القتل عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد. ولا يعرف في العرب والعجم 6 مقتولين في نسق إلا في آل الزبير. قتل عمارة وحمزة معا يوم قديد في حرب الإباضية، وقتل مصعب بدير الجاثليق في الحرب بينه وبين عبد الملك بن مروان، وقتل الزبير بوادي السباع في حرب الجمل، وقتل العوام في حرب الفجار، وقتل خويلد في حرب خزاعة. أعرق الناس في الغدر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معدي كرب، فإن عبد الرحمن غدر بالحجاج بن يوسف لما ولاه البلاد وخرج عليه، ووقعه زهاء 80 وكانت أخراها دائرة السوء عليه وغدر محمد بن الأشعث بأهل طبرستان، وكان عبيد الله بن زياد ولاه إياها فصالح وعقد لهم، ثم عاد إليهم فأخذوا عليه الشعاب وقتلوا ابنه أبا بكر وفضحوه. وغدر الأشعث ببني الحارث بن كعب غزاهم فأسروه، ففدى نفسه 200 وأعطاهم 100 وبقيت عليه 100 فلم يؤدها حتى جاء الإسلام فهدم ما كان في الجاهلية. وكان بين قيس بن معدي كرب ومراد عهد إلى أجل، فغزاهم في آخر يوم من الأجل، وكان ذلك يوم الجمعة، وكان يهوديا، فقال إنه لا يحل لي القتال غدا لأنه السبت، فقاتلهم فقتلوه وفرقوا جيشه. وغدر معدي كرب ببني مهرة، وكان بينه وبينهم عهد، فغزاهم ناقضا للعهد فقتلوه وشقوا بطنه فملؤوه حصن. أعرق الناس في الشعر. قال المبرد: كان يقال أعرق قوم في الشعر آل حسان، فإنهم معتدون 6 في نسق كلهم شاعر، وهم سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، حتى جاء آل أبي حفصة وتوارث الشعر، وتناسق منهم 10 على الولاء مذكورون بالشعر، أنشدوا الخلفاء وأخذوا الجوائز، وهم أبو حفصة مولى عثمان، ثم يحيى بن أبي حفصة، ثم سليمان بن يحيى بن أبي حفصة، ثم مروان بن سليمان، ثم أبو الجنوب بن مروان، ثم مروان بن أبي الجنوب، ثم يحيى بن مروان، ثم مروان بن يحيى، ثم محمود بن مروان، ثم متوج بن محمود. في الغايات من طبقات الناس: أشرف النساء نسبا فاطمة، أبوها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، أمها أم المؤمنين خديجة، زوجها سيد الأوصياء علي رضي الله عنه، ابناها سيدا شباب أهل الجنة. امرأة لها 12 محرما كلهم خليفة، هي آتكة بنت يزيد بن معاوية، يزيد أبوها، معاوية جدها، معاوية بن يزيد أخوها، عبد الملك بن مروان زوجها، مروان بن الحكم حموها، يزيد بن عبد الملك ابنها، الوليد بن يزيد ابن ابنها، الوليد وسليمان وهشام بن زوجها، يزيد وإبراهيم ابن الوليد ابن ابن زوجها. نظيرتها من بني العباس هي أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور، المنصور جدها، المهدي عمها، الرشيد زوجها، الأمين بنها، المأمون والمعتصم ابن زوجها. طرائف الاتفاقات في الأسماء والكنى. 5 من الأنبياء عليهم السلام كلهم ذو اسمين: محمد وأحمد، عيسى والمسيح، ذو الكفل واليسع، يعقوب وإسرائيل، يونس وذنون وذنون. ملكان إسلاميان أول اسم كل واحد منهما عين، قتل كل منهم 3 من الملوك، أول اسم كل منهم عين. فأحدهما عبد الملك بن مروان قتل عبد الله بن الزبير وعمر بن سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، والآخر أبو جعفر المنصور واسمه عبد الله بن محمد قتل عبد الرحمن بن محمد أبا مسلم الخراساني وعمه عبد الله بن علي وعبد الجبار بن عبد الرحمن والي خراسان. فنون شتى. عيوب السادة: قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأينا شيئا يمنع من السؤدد إلا وجدناه في سيد من السادة، وأول ذلك الحداثة، وقد ساد أبو جهل قريشا وما طر شاربه ودخل دار الندوة وما استوت لحيته، والبخل، وقد ساد أبو سفيان وكان بخيلا معروفا بالبخل، والزاني لا يسود، وقد ساد عامر بن الطفيل وكان أزنى من قرد في الهامش، مات 11 للهجرة ولم يسلم، انتهى الهامش. والظالم لا يسود، وقد ساد كليب بن وائل وحذيفة بن بدر وكان أظلم من حية في الهامش، وكلاهما جاهليان، والتاريخ مليء بالحكام الظالمين، لكن ربما يقصد الكاتب من بين الأشراف السادة، انتهى الهامش. والأحمق لا يسود، وقد ساد أيينة بن حصن الفزاري وكان أحمق، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الأحمق المطاع. والفقير لا يسود، وقد ساد أبو طالب وعتبة بن ربيعة وكانا فقيرين عزيزين جدا. ولا يعرف في العرب والعجم كذاب ساد، والعرب تقول: ليس في الأرض شجاع إلا سخي، فنقض ذلك عبد الله بن زبير، فإنه كان من أشجع الناس ومن أبخلهم. وتقول العرب: ليس في الأرض شاعر إلا جبان، فنقض ذلك عنترة بن شداد العبسي، فإنه كان من أشعر الناس وأشجعهم. الصلع من الخلفاء: كان عمر بن الخطاب أصلع، وعثمان أصلع، وعلي أصلع، ومروان بن الحكم أصلع، وعمر بن عبد العزيز أصلع، ثم انقطع الصلع عن الخلفاء. صناعة الأشراف: كان أبو طالب يبيع العطر، وكان أبو بكر يبيع البز، وهي الثياب من الكتان أو القطن، وسعد بن أبي وقاص يبري النبل، وكان الزبير جزارا، وأبو سفيان يبيع الزيت والأدم، والعاص بن وائل يعالج الخيل والإبل. من فضلك تابع بقية المادة.